سارا یار تھا اور اس نے مار لا تنا جارا تن لجارتی چارا تن لجارتی ہوا پھر اسنا شاتین مشاتر دا کنا اے دم سمنے بی بیو نے ہر گے دایوا گونڈا دے بلے گنڈے تخفہ ہدیا سپکو حکیرہ دے نگانی ولو فرتن شاتین اگر کا دپسو اگا ویزا بیا کنا دپسو ویزا دا غنری پشائے کنا دا غویدار شی مملی مند شایدہ دا کرے قدر پر نگاو گئی سے تخفہ دو شبس ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن ابي اسحاق بن عن ابي عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة انها قالت عروة ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة في الشهرين وما وقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت يا حالة ما كان يعشكم قالت الاسودان الثمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار كانت لهم منايح وكان يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من البانها البانيهم فيكتينا هو بعض الكلين من الهيبة وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سبعة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لكبرت بعض من استوثب من اصحابه شيئا وكان ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما وبي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو عثمان قال حدثنا ابو حازم عن سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى امراه من المهاجرين وكان من استوه با من صابرين پخپل خلوبونی چنه هبا وره کنا داوتا چې به تکلیف وی په پیړ کې چې دا باندې نه پلاګیږي بلکې شا پلاګیږي ملګرا دا کنه خشول بشي چې متخت فاروقه نبی سم سب کرامت یې کړي چې ازری بولی سامان موته کنه بهر پر مکرہ کې سام اغا ابو سعید او چاغا ملک دم کړه و چې منګور چې چلو ولرم چې چلو کنه وای غره موږ کړی و ته چې موته حساب پر مکرہ کې سم شابس وكان لها غلام ناجر قال لها مريع عبدك فليعمل لنا اعوادا المنبر فامرت عبدها فذهب فقطع من الطرفان فصنع له منبرا فلما كذبه ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسل به الي فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه حيث ترون وفي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن ابيه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه ورسول الله نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصف نعلي فلم يؤذنوني به وحب لو اني ابصرته فالتفت فقمت الى الفرس فاخرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقال لا والله لا نعينك عليه بشيء فعذبت فنزلت فعقدت ما ثم ركبت فشددت على الحمار فعكرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلون ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهو محرم فرحنا واحتذقت العدد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عن ذلك فكان معكم منه شيء فقلت نعم فناولته الغدر فاكلها حتى نفذها وهو محرم فحدثني به زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتاده باب من استسقى وقال صلى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني وبي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو طوال قال سمعت انس يقول اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا عشاة لنا ثم صرته من ماء ابيلنا هذه فاعطيته ابو بكر عن يساره وعمر تجاهه وعربي عن يمينه فلما فرع قال عمر هذا ابو بكر فاعطى الاعرابي فضله ثم قال الايمانون الا فيمن فيمن قال انس فهي سنة باب فضل هدية الصيد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ابي قتادة عوض الصيد وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان هشام بن عبيد بن عمرو بن مالك عن انس قال انفجنا ارنبا بمر الزهران فسعى القوم فلغوه فادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذيها قال فخذيها لا شك فيه فقبله قلت واكل منه قال واكل منه ثم قال بعض قبله قال ثم قال بدو قبل هو چي كنا قبل اكا وي خستا خدا خروق نو شو چا نبي تم سيغاي فلدا كنا فل خدا پس دخان فل شو دا شا و بي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن انس شاهد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة انه اهدى لرسول الله من مر معسكر وهو بالابواء او بودانا فرد عليه ولما راى ما في وجهه قال اما ان لم نرده عليك الا ان حرم دا بندايو تخباشي ورلجلدا マリワシー、ネビアンプサルパスクロー、アサリプムシェプチャラシパランシェパークロー、ネビアンチェプレイノーがチェカントーセミルシエ。ゼピハランシェンカラー、ウォンダイカラースコーダー、モヘンテプロスコーニジェル。アルバタチアルシー、ベスコーノウズ、イバウヘシェン。 باب قبول الهدية وبيك حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة وقال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بها بهداياهم يوم عائشة يتبعون أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله وبيك حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالد ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكتا أو ثمنا وضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأكت والثمن وترك تكاثرا قال ابن عباس فاوكل على مائده رسول الله ولو كان حراما ما اوكل على مائده رسول الله وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معمر قال حدثنا ابراهيم بن سهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال كان رسول الله اذا اوتي بالطعام سال عنه اهديتنا او صدقه فان كلا صدقه قال لاصحابه كلوا ولم ياكل وان كلا هديه ضرب بيده فاكل معهم وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبه عن كذا عن انس بن مالك قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فكلا تصد تصدق على ضربتها فقال وهو لها صدقة ولنا هدية وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن الكاسم قال سمعته من عن الكاسم عن عائشة أنها أرادت أن تشتري ضربتها وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعطيكيها فإنما الولاء لمن أعطاك وهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على ضربتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت قال عبد الرحمن زوجها حر أو عزم قال شعبة ثم سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري حرا أو عبد حر أو عبد وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل مقاتل أبو الحسن قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن حصة بنت سيرين عن أم عتية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندكم شيء قالت لا إلا شيء بعثت به أم عتية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة قال إنها قد بلغت محلها باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم وكانت ام سلمه ان صواحبي سمعنا فذكرت له فاعرض عنها وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين فحزب فيه عائشه وحفصه وصفيه وثوره والحزب الاخر ام سلمه وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه فاذا كانت عند احدهم احاديه يريد ان يهديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرها حتى اذا كان رسول الله في بيت عائشه بعث صاحب الهديه بها إلى رسول الله في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إليه حيث كان من نسائه فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه فقالت فكلمته حين دار إليها فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت فقالت أتوب إلى الله عز وجل من أذاك يا رسول الله ثم من أذاك من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعونا فاطمة بنت رسول الله فأرسلنا إلى رسول الله تقول إن نساءك بنا يناشدنك الله العز في بنت أبي بكر فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب إن نساءك بنا يناشدنا إن نساءك يناشدنك يناشدنك العدل في بنت أبي بكر فاطمة وتويك توبي بيوني كان أغا سوركو ديتونا دي خطيب نمو دي كي دي أبي بكر دليل بحق شئ دي سر انصافو كا زائر شدا ديرا سنگينة هنده چكا دا علياز بالله چطو بيبيون دي دير دي و دي كنا عائشة چه بكر لیدو اي پا بارشه بيبينر بين سر انصاف نكي خو داس مطلب نده كنا دا خو ډیر خطرناک ټکه دا مطلب دا دا اتکلو خلا و د نازولا لکه مسای چې د ګرګونی به هغه سره واری پیدا اې زه ورته وایم دا ټکه کو کنه او دا مطلب دا یعذ بالله چې تو نه بن سبي په شکیږي کنه دا ته یې کا چې په دا هدیه ته یو څه غسر کسا کړي هدیه خو نه هم کړل شه خو نه راځولې نه هکې ته دا نه زو چې بیا شډیر وګون چې کا دینه مری پاره د تخته ور موته وي ن ه ن ن ب ي ت م سبديه بنانشتا فلدي حتى اغدر لجي دمت لو تتحركت ويا كنا فلنرى مرشات خبيتي جار دير لجيش تكدت مجد دين مرتا نبيت متوكه جداس نشرت تتابعها فقالت برا فرجعت اليهن فاخبرتهن فقلنا ارجع اليك فابت ان ترجع فارسلنا بين بابين جحش فاتتهم فعلغت فقالت ان نساءك ينصدنك الله لعل ثمن بنت ابن ابي قحافه فرفعت صوتها حتى تناولت عائشه وهي رفعت صوتها دفع ببيدو لكي تشكى وزنك انا اوديك وشكرا حتى تناولت عائشه عائشة قطوة خصتا كان إطالك بادر دوينو كان خربنا ولدي وهي قاعدة دور غريبة نورتوا فثبتنا بادر دي وطوين نبي اسم عائشة قطوة كتلتك وكان دور سور بيهي هل تكلمه سجو بركوي قال فتكلمت عائشة ترد على زينب إيتا جوبين بركل عائشة لونشرا خبر ويتكو جميع وكلا حتى أسكتتها كي آي بجوب بكرا زينب بجوب بكرا قال فنانه ثم عائشه قتل وقال انها بنت بكر دار فلور ليزو فلورياتك نباريجي كنا دا ايغو نكنا فسيحه بليه ودو كان فلورس ديك من باريجي فلور ليزو وقال ابو مروان الغصني عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وعن هشام عن رجل من قريش ورجل من الموالي عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنت فاطمة باب ما لا يرد من الهدية وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عذرة بن ثابت بن الانصاري قال حدثنا سلمان بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان انس لا يرد الطيبا قال وزعم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبا باب من راى الهبه الغائبه جائزه وبه قال حدثنا سعيد بن ابي ده باب ايه بارش ذات ذكر هبه تدوت موجوده نبي غائبه بي دخل جائزه بلي تشو خيزته اشتراك يا فرقاش متو دربو ده باجه كده غيبه ده رودو شبس فني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا الله قال حدثنا وقال عن ابن شعيب قال ذكر عمر وتو ان المصبر بن محرمة ومروان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفضوا حوالي نكام في الناس فاثنى على الله بما هو اغلى ثم قال اما بعد فان اخوانكم جاءوا نسائبين واني رايت ان ارد اليهم صبيهم فمن احب منكم ان يطيع ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حزنه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك باب المخافات في الهبه وبك الحدث المسلم قال حدثنا عيسى بن يونس قال هشام عن ابي عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويصيب عليها قال لا لم يذكر وكيل معاذر عن هشام عن ابي عائشة باب الهبة للولد واذا اعطى بعض ولده شيئا لا يجوز حتى يعدل بينهم ويعطي الاخرين مثله ولا يؤخذ عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين اولادكم في العافية وهل للوالد ان يرجع في عافيته وما ياكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى ويشوفر النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم اعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت باب الهبة للولد بچيتا هديا بركوي ليت هديا بركوي だって別に言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だって言うと、だってやだとおちでメプロデナルジドゥビメプハマティコアネラシカジメプロタパラポデスタガノビザメマディプラネディビアソエタヘバベキウィジタウィタカキカウィタプレイカベダジェザドバラマサウカラエザアタバザワラディシェンラメジュズハタヤデラベナムワラプセルケウィーホエネルタネウィキベランダウキリダマチグナコブナゴダ、カチレカ、ベラウジャ、ウタベクラ、ワネルタネルキ、ベラウジャ、ソレタギワジャノワ。ベダ、ナロキザマチグナゴダ、ヘジャファイササイコド、オペニウラダ。オーワラウシャドワレ、ポデボデベカナガワホネシウル、カチレセキパワソン、シャザイウジタムザカベコウ、トセレパデガワホシティ、サボエベナホリナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た من وكان الاسم يعدل بين اولادكم في العطيه وهل الولد ايجا وهل ايجا في عطيتهم كبلور بشي تصوير كريوي بين الربطكي وقاسكويش كريم وقاسكولا زنا ايمامي شيء وقاسكويش كريم بين قاسكولا شيء امير احلات مذاب دار سكنه شازاري دار خام كيو كان بشات خير كو بتاع انشو قاسكي لابيع لور زيد غير كلور زيد لور تغير كلور ميرت غير كلور انشو قاسكي وداب ابي بشن جماعه كل من ماري ولده بالمعروف اے بچی دے مولا کو دستیر مطابق پلور خروب کو میر خروب کو نکو حالت مطابق اے بچی دے بے پشتر نکو کرائشی انتا مارو کلا بے کا پدا مقابل دا ولا تعدا تجوز نکو نبی سم دے عمر فرق سن ایشو کرو بے آگا ایشی ابن عمر تبیر کو دو زی تبیر کرو بے تو چی کاج سر پندو خواشوی دینا سمات لگے دا مطلب بے دا چی عمر فرق سن نرا زمنوی گا نا نبي سنت الله كذا سوي كذا شيء تيجي وزيتا غيركو زمان يدي جير كذا تيجي وزيتا غيركو ببرير ده نيره ببلي برير دي ده بويسه وكرو وآه يذكر ابن عمر تغيركو لو كنا كذا س كذا جورا ليش كذا بلا وجه تنير يوزيتا غيركو ده ببلي برير دي كذا كيسنا ليش من أول يذكر كبزنا شابس ومن يكلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالكنا بن شهادنا وحميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير انهما حدثه عن النعمان بن بشير ان اباه اتى به الى رسول الله فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه نعمان بن بشير يايك شمب لورو شبشير دا بشير بن سعد نبی سم ترولو بیا تو ویلو چمو ادے گے سن کیتا دے بچیتا چنو مان دا دیتے میں کنا تخفا ور دو ہدیا میں ور دو غلام ور کو ادے بچیتا غلام ور کو پاتیا بلے بہو چٹورے بچو تے غلام ور کا کھائی دیتے ور کو چنا تے تن میں دیتے ور کو کالا فرجو وچ ورو پاشا کنا ماری تیر کباب در گڑی کا ہندا ہدا چھ بچی نہ دبی چھ م مخریوی کا چھ بچی نہ ہدیار گڑی میوچ داس لوہ ادو دینہ دوابی ادے بشیر ابن سعد ولو ودی کرو چھ آ کنا دا عبد اللہ بن رواح چھ مشہور سید اے خیر وا دے او چتا شیرا وا او دیر خیا غار او دیر کر فسیخہ بلی ہوا دیرہ دے زبن تکراو مشہورہ وقت دے کومشے آئے کریوا بدا بچائے پیدو شد آوالا وال بچائی نعمان بیدو گے پیچھے دارے آوال دیائی دا دا بوگے دپ نومن دے بولی کا بوگے دپ نومن دے اوکو چدا ہے بوگ بے دوی اور سے بیارہ ہے بدلہ شد تیارہ بوگے رچ سردہ دیرہ غوٹک کی سادو دے مر غوٹ بوچے دے بچی تا ورکے ویدہ من نیرہ دی بلش دے ناس دا بحر چکو خود از جیو غلام بیر کو غلام بیر کو نمبر وٹا بحر میں نیر کیے بیر بیر سن خبر وی کہ غلام بیر کو بچی تا چت پ گواش نبی دل گواہ ہی نہ کر میرے سمجھ تے ویدی چنا تے مندی بیر امام بہ حدیث تے چرے نو پاس کو نہ میری کی اگر کراندا کہ ویر سی بیرو پاس کیشی نہ سردار حبہ شی ہادیاں رو پاس کیشی e per dire la pastora che per aver fatto che adiano lo paschetti da ora che la data che dai la besam gawada vi lamana che to posso da tu te come gawashe io ti vedo che sono stato gawado come me ne ya ver no e ma se bhade per istilal tam lada o ne besam mere ti chora par ka va pasha mai ver ka va zaka che bilawo ya baraka sarwa khayal che da ne besh je kana asal se ko cha medo اگر دایشه زمونه کنا او وتری و دانوی ولا کنا اصل په ګوروی اولاد یې په ګورونی بلا وځنه وا نبی هو چې دا کا بیا صفه خبره چې دا نیو وکړه کې شابس بل يشهد في الهيبة بأبي قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت طائر ولدك مثل هذا قال لك قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها قال ابراهيم جائزة وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في امي هذا ما لفظ قال شي مجلس هيدا شاير كو سامع تعالوا نو بس كيجي كان لك هذا الحمد لله نو بس كيجي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في عين مرضى في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في همته كالقلب يعود في كيه وقال الزهري في من قال لامرأته هذه لي بعض الصلاة كاف أو كله ثم لم يمكث إلا سرا حتى صلك فرجعت به قال يرد إليها إن كان خلفها وإن كانت أعطته أنت بنفس ليس في شيء من أمره خديعة جاذة قال الله تعالى يسري شيء طويل جدا أستمارك سلطة كامكا يا تدرك بيتوني ويركلو بیڈے میں تو اکی تلو کا کردا بیداوی کا چے کالا یرد الیھا دای بیدا مہر بیر پس کوی ان کان خلاوہ کا دکای وکریوا اولہ پرش غلاوہ چے تلو کو خو دے شیخو نہ لوستکا او کا پشامر دی ویروی شدے او خالہ تکری ریوی ور جہ تے فکر دے سرا خرو پشل سرا تلو کا کلا بیو نرو پس کوی کنا او کا دکا کری بیر واپس کوینا یلا کو دے غلا سرا مراد تلو کو لے من دے نشا قال الله تعالى فانتبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشه لما تقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استاذن ازواجه ان مر في بيته فاذن له فخرج بين رجلين تقطر الله ان امره وكان بين العباس وبين رجل اخر قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشه فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشه قلت لك قال هو علي بن ابي طالب وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهيمن قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يكيء ثم يعود في قيئه باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجوز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وفي قال حدثنا معاصم عن ابن جرير عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق قال تصدق ولا تعي فيوع عليك وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله قال أنفك ولا تخفي فيعطي الله عليك ولا تعي فيعي الله عليك وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الله عن يزيد عن بكير عن كريم مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرت أنها اعتقت والدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها به قالت أشعرت يا رسول الله إني اعتقت والدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما أنك لو أعطيتها أخوا لك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مزارع عن عمرو عن بكير عن كريم أن ميمونة اعتقت وبه قال حدثنا عباد بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن مروه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اكرى بين نسائه فايتهن خرج سهمها فخرج بها معه وكان يكتب لكل امراه منهن يومها وليلتها غير ان الثوره بنت زمعه وهبت يومها وليلتها لعائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبقي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بمن يبدأ بالهديه وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى بن عباس ان ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت وليله لها فقال لها لو وصلت بعض اخوا لك كان اعظم لاجرك وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن عمران الجولاني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مروة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الو وعليكم السلام تسكي قالت قلت يا رسول الله إن لي دارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة وفي قال حدثنا ابن يمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه سمع صعب بن جثامة التي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواب أو بودانا وهو محرم فرده فقال طعم فلما عرف في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي حمير الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأفز يقال له ابن الأطبية على الصدقة فلما كلم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أن يهدى له أم لا والذي نفس بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رعاء أو بكرة لها فوار أو شاة يعصر تيار ثم رفع يديه حتى رأينا أخرى سيبتيه اللهم هل بلعت اللهم هل بلعت ثلاثا اللهم هل بلعت اللهم هل بلعت باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه وكان عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول ومن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن المنتظر سمعت جابرا قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فامر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيده او دين فليأتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحصى لي ثلاثا باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المنصور بن محمد أنه قال كتم رسول السلام أكبية ولم يعطي مكرمة من عشيئا فقال مكرمة يا بني انفرق بنا إلى رسول السلام فانطلقت معه فقال ادخل فادعوه لي فقال فدعوته له فخرج إليه وعليه كباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال راضي مكرمة باب إذا وهب هبة فكبذها الآخر ولم يقل كبرت وفي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله فقال هلكت فقال وماذا قال وقعت بأهلي وفي رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم من 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المثل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أهوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا ثم قال اذهب فأطعمه أهلك باب إذا وهب دينا على رجل وكادي بيردا ابيردي غيتو روبخلو نخره ودا دكتي لا اسقطا يو كبلت يركو فبل كيمي بيردا متوتا باخشتا دانا جيت كشكنا تملكو دين ما اتندرو انرو كي شبس وهذا الحسن بن علي بن راجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حسن فليعطيه او ليتحلله منه وقال جابر قتل ابي وعليه دين فسال النبي صلى الله عليه وسلم رماءه ان يقبل ثمر حائتي ويحلل ابي وفي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس وقال حدثنا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب ابن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الورماء في حقوقهم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فساله ان يقبل ثمر حائتي ويحلل ابي فابوه لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكسره لهم قال ولكن قال فعادوا عليك قال فعاد علينا حين اصبح فصاح في النخل فدعا في ثمره بالبركه فجلست فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال عمر ألا نكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسولنا باب هبة الواحد للجماعة وقالت أسماء للكاسم بن محمد بن أبي عتيك ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني معاوية 100,000 فهو لكما وبه قال حدثنا يحيى بن كذا قال حدثنا مالك عن ابن حازم عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشربه عن يمينه والأمر عن يساره إلى أشياء فقال اللهم إن أذنت لي أعطيت هؤلاء فقال ما كنت لأوصي بنصيب منك يا رسول الله أحدا فتل في يده باب الهبة المخصوصة وعيد المخصوصة والمقسومة وعيد المقسومة وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم واصطبه لحوالنا ما علم منه ما هو غير مقسوم وبه قال حدثنا ثابت قال حدثنا مطر عن محارب بن زكار عن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكذاني وزاد عن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا في سفر فلما اتينا المدينه قال ائت المسجد فصل ركعتين فوزن قال شعبه وراه فوزن لي قال فارجع فما زال شيء حتى صامها اهل الشام يوم الحره وبه قال حدثنا قتيبه عن مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب وعن يمينه ولام وعن يساره اشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اوفي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اوصل من السم منك احدا فتله في يده وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال اخبرني ابي عن شعبه عن سلمه قال سمعت ابا سلمه عن ابي هريره قال كان لرجل على رسول الله دين فهم به اصحابه فقال ادعوه فان الاسلام الحق مكانا وكان اشتروه سنا فاعطوها اياه فقالوا انا لا نجد سنا الا سنا هي افضل من سنه قال فاشتروها فاعطوها اياه فان من خيركم او خيركم احسنكم كذا ان باب اذا وهب جماعه لقوم او وهب رجل جماعه جاز وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الله بن بكير عن بشار عن مروه عن مروان بن الحكم والمصري بن مخرمه اخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فساله ان يرد اليهم اموالهم وصبيهم فقال لهم معي من ترون واحب الحديث الي اختصوا فاختاروا احدى الطائفتين اما الصبي واما المرء وقد كنت استنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بضع عشرات ليله حتى حين كفل من الطائف فلما تبين له النبي صلى الله عليه وسلم غير راجع اليهم الا احدى الطائفتين قالوا فاننا نختار الصبينا فكان في المسلمين فاثنى على الله بما هو اهل ثم قال اما بعد فان اخوانكم من هؤلاء جاءوا نتائبنا إني رأيت أن أرد إليهم صبيهم فمن أحب منكم أن يصيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حزه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفاقكم أمركم فرجع الناس فكلمهم ورفاقهم ثم رجعوا إلى النبي فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلعنا من صبي هوازن قال بعض الله هذا الأخير قول الزهري فهذا الذي بلعنا باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به ويذكر عن ابن عباس أن جلساؤه شركاؤه ولم يصح وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبان سلمة بن بهير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتكاله فقال له فقال إن لصاحب الحق مكالا ثم كذاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم كذا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عينة عن عمرو عن ابن عمر انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر سعد بن عمر وكان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فقال عمر هو لك فاشتره ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت باب اذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه وهو دائم وقال لنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بدر الصعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فباعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله باب هديه ما يكره لبسها وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال راى عمر بن الخطاب كلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعه وللوقت قال انما يلبسها من لا خلقه في الاخره ثم جاءت حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حله فقال اكسوتنيها وقد قلت في حله عطارد ما قلت فقال اني لم ابسكها لتلبسها فكسى عمر أخنده بمكة مشركا وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن صغير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء على علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة وبه قال حدثنا حجاج بن من عالم قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد المالك بن ميسره قال سمعت زيد بن وهب عن علي قال اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حله سيراء فلبستها فرايت الغضب في وجهه فشككتها بين نسائي باب قبول الهديه من المشركين وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بسرطه فدخل قريه فيها مالك او جبار فقال اعطوها اجر عاجر وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم وقال أبو هميد أهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا وكتب له ببحرا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فكلم الذي نفس محمد بهذه لما نادي لسعد بن معاذ في الجنة احسن من هذا وقال سعيد من قتادة عن انس ان اكيد ردومة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيد الدماء أحد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسلمون ندعوا النبي صلى الله عليه وسلم تخبار لجلي وعدد مشيط تخبار قبل ولا شيء البتا كتير خود غرزي بشه الإسلام بخلاف بند سب على سيستم ملايب بأغنى قبل بشه بس وبي قال حدثنا عبد الله عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شربان هشام بن زيد عن انس بن مالك ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومه فاكل منها فجيء بها فقيل الا تقتلها قال لا قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام فإذا مع رجل صام من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعام طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى وإيم الله ما في 300 إلا قد حظ النبي صلى الله عليه وسلم له حظة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها كسعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا فصدلا تلك كسعتان فحملناه على البعير أو كما قال باب الهدية للمشركين وقولنا عز وجل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وفي قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوقت فقال إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة فأتي رسول الله منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر كيف ألبسها وكيف قلت فيها ما قلت فقال إني لم أقصكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم وذكر أنا أبريني كفير لما كاشت أخوة تقفية ترون رجلا مسلمون كفير تقفير كولا شيء كفير مسلمون تقفير كولا شيء خلاص وذكر حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمع عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راعبه أفقاتلوا أمي قال نعم سل أمك باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبتك العائل في كيه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الصوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في كيه قال حدثنا يحيى بن قزاعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس لي في سبيل الله فأذاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في كيه باب وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى ابن جذعان ادعوا بيتين وحجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال ابن عمر فدعاه فشهد له لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة فكذا مروان بشهادته لهم باب ما كبل في العمرة ما كيل في العمرة بالركبة ما كيل في عمرة شيء عمرة دي تقول شيء شاته بيه كنا دا كرمة دو تتل مردير دا دي تو عمرة بتقول شيء دا هبادو چروندای وی دای پښې کې چروند مټي ورثه ته پوت شي البته کله ته څه کړه اته ته کومرا سکنا داخه میته د تل مرګ د پاسوګنا بدا اړیادو چروندای پښې سړي به چې کله مټي به وې او هیب ته خپل بیا پوت کېږي او رغبا دې ته ویل شي کنه ارکب تو کہا دې دار اې دې کې رغبا مې ته دیر دو داخه بادو دا یې غښولا پلا منا پدا دو و امام سے پواشی دا منا وا چتو تا میکنا پاسوگ نا دیر چتے پر تر جواندائی وے م ك ن تقول لي فتونه زمخه مشروع بدا تفلى وكتب مشروع زمخه مشروع بدا متبيره فسكيجي امام سبكنا بوحده دا مطلبه شاب بدا ركبه نواجهه شبسه امرته الدرفاني عمر جعلته له استعمر فيها جعلته ممارا وبيك لحدثنا ابن عيم قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن جابر قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره انها لمن اوهبت له وبيك لحدثنا خاص بن عمر قال حدثنا عمر قال حدثنا كتده قال حدثنا الناظر بن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزه وقال عطاه قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب من استعار من الناس الفرس والدابه وغيرها وفي كرحان جهنم ادم كرحان جهنم سبحان كذا ذكر سمعتنا سيقول كان فزعم بالمدينه فسعر النبي صلى الله عليه وسلم من ابي طلحه يقال له المندوب فراكب فلما رجع قال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحر لبحرا باب استعاره للورود عند البناء وفي كرحان جهنم ابن عيم كرحان جهنم ابن الواحد ابن ايمن كرحان جهنم ابي كرحان دخلته على عائشه تبع عليها زرع كتر ثمن خمسه دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليه فانها تظهر أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن زرع على عهد رسول الله فما كانت امرأة تكين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره باب فضل المنيحة وبكر حدثنا يحيى بن بكير بكر حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء فتول تخفيش فتول هديقونش نعم المنيحة بحترين عطوية اللقحة الصفي أغننغا دو تندي لنغا صفي منحة فور كولي سرا وشاط صفي يو زامير تغدو بإنائن سابواني خشو دير دكي وطنوخ بنا ويگاني خشو دكي كنا اچا ننغا نوي بيو زامير توسرا وي كاكي داغا توسي كارا چاي شو دو منشتا داغا دي تلوششتا كنا فطولت اخبش ذا بيحتنا تخفض ماني خاد شبس وبيك حدثنا عبد الله بن يوسف كره واسماعيل عن مالك قال نعم الصدقه وبيك حدثنا عبد الله بن يوسف كره حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن اسحاق بن شهاب عن عاص بن مالك قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار فكاثمهم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمغونه وكانت ام انس ام سليم كانت ام عبد الله بن ابي طلحه فكانت أعطت أم أنس بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد قال ابن شهاب أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرع من قتل أهل خيبر وانصرف إلى المدينة ردها المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه غذاكها فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الأيمن مكانهن من حائته وقال أحمد بن قال أخبرنا أبي عن يوسف بهذا وقال مكانهن من خالصه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا أشتر بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة أصلوا لي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة قال حسن فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فلما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأرضي قال حدثنا عطاء عن جابر قال كانت لرجل لرجال منا فضول أرضنا فقالوا نواجرها يعني شزوز فريق بشات مزك يا سلام فقالوا نواجرها بسلسل ميزة في جرال كي بدريما بسرما بنيمي النبي صلى الله عليه وسلم قال أظن فلا ذكري اولی منح احاو یا چاہتا وردہ پلا یاب دے ورکو داغا کر بخل ورکی سا جب پتو زیوتا دو بیا کر پرشتا پی جرے ورکی ورکی سبس فإن أبا سليم سيك أرضه وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الوزي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء راجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شانها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنع منها قال نعم قال فتحلبها يوم وردها قال نعم قال فأعمل من وردها فور بن ذكر ولما دخل كما تعذيك فندي كان بشو دينا من الخليف يجي فاضي فرق كون قال فاهم من وراء هذا بحار من وراء بس ذا غيش ذي كذا ذا ذي بحار تختلا ملكة هجرة كشر كريدو لكن ملكة ki shwi da pya sadake ubo sar kana do kotina ver kawa shwi na khalke ver kawa da to jaha da hijrat ta shabas fa inna allah la yatruka min amrika shay'an wa bika hadathana muhammad ibn bashar an hadathana abdul wahab kar hadathana ayub an amrin an antausin kar hadathana alamuhum bi dhalika ya'ni ibn abbas inna an-nabiy sallam kharaja ila ardin tahtazzu zar'an fa qala liman hadhihi fa qala اقتراح فلان ده كل كيف كريابه لو خسيده فقال اما انه لو منعها اياه كان خيرا كريابه لو كتيري كيف لا يابر كيف بدر شبا كان خيرا له من ان ياخذ عليها اجرا معلوما باب اذا قال اقدمتك هذه الجاريه على ما يتعارف الناس فهو جائز وكان بعض الناس لا تكجر اقدمتك الجاريه تسلم دي ده في خدمه دير دو اما بغيت يجي تكي فور في سما راي اهم من خلق ده ما يمكن تقول له غنه بدر كتوشوا واذا قدمت بي اذا خدمت تو کو وینے میں اندر کیا وینے بے بوئی تو خدمت کو بدام نہ دو شبس وقال بعض الناس هذه عاريه وانك ذات ملي تراس کو وقال بعض الناس امام خليفه مردا وچ دا عاريادو دا عاريادو شگرا وکنا بیا وینے واپس کوی وان کان کسو تو کا زبا فادی ہبتن دا ہبادو میوی چہتا دا ما اوکلا چالا ما یہ دار ابو الناس کہ ہر کے جس نے فیمس پر امام بخاری پاس ہے پر شی پدوا سے ادم لو گال کر ادی زیادہ تو چدا میں خدمت میں در کرا دا وی میں در کریا خدمت دے تو کو کنا جیسے پر تے پٹوڑے چ خدمت دا ہے امام سے کہ میں نے کر دی مطلب خدا کنا خدا کا دے خپل وقت مطابق دا منا کر دا کہ ہاریا بلی ہاں شابس وفي كلا حدثنا ابو اليمان قال اخبر سعيد قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال هاجر ابراهيم بالسرطه فاعطاها اجرها فرجعت فقالت اشعرت ان الله كتبت الكافر واخدم وليده وكان كتبت الكافر خيف كفير رسواكرو واخدم وليده ويوى بنزا فخدمت شي روك لعينتا هنا بركريوا خلي عريانوا وقال ابن سيرين من ابي انس فاخدم هاجر هاجر يكره فخدمت بركريوا باوش کو دمت لبی چاہتا میں دیمک جا وڑے بیدر کلاتا تھا بس باون اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة وكال بعض الناس له ان يرجع فيها وبي قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن اسلم قال سمعت ابي يقول قال عمر حملت على فرس في سبيل الله فرأيت يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرب ولا تعد في صدقتك